العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الأخ الكريم: لماذا لا يكون قصد صاحب العقيدة أن الإيمان واحد، أي من ناحية أركانه، أي أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا؟ والتصحيح، يكون التصحيح: الإيمان واحد وأهله في حقائقه مختلفون. يقول الأخ: لماذا يكون قصده أن الإيمان واحد، أي من ناحية أركانه، يعني أركان الإيمان واحدة، ثم يقول: أي أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. على هذا يكون إيش؟ يعني لو كان الأمر كذلك لكان الإيمان والإسلام شيء واحد، وهكذا هم يقولون، هم يقولون إن الإيمان والإسلام شيء واحد. لو قالوا إن الإيمان درجة ومرتبة أعلى من الإسلام كما يقول أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك حديث جبريل عليه السلام وغيرهم من الأدلة، لكان ذلك إقرارا منهم بتفاوت أهل الإيمان، فبعضهم عنده الإسلام وبعضهم عنده مرتبة أعلى، وهي مرتبة الإيمان، الإيمان المرتبة. ويقول التصريح يكون إيه؟ الإيمان واحد وأهله في حقائقه مختلفون. هو الشيخ قال أن الوجه الأول أو بعض النطق وأهله في الحقيقة سواء، فما هي حقيقته إذن؟ ما هي الحقائق التي يختلفون فيها؟ يعني نسأل هذا الأخ، إذا كانوا يختلفون في الحقائق، بمعنى يختلفون في مقدار إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه حقائق الإيمان على كلامه، فإذا ففي أي شيء يتفقون؟ يعني لماذا نقول أصله واحد ما داموا في حقائقه مختلفون، وحقائقه هي هذه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أركان الإيمان كما ذكر الأخ، إذن يتفقون في ماذا؟ على أي حال العبارة واضحة الاضطراب، إن لم نقل التناقض، فقد بينا أوجه ذلك على التفصيل، وليس هناك أي حرج أن نقول إن الواجب هو الرجوع إلى العبارة التي أجمع عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ونقلنا الإجماع على ذلك من أكثر من 11 مصدرا، وهي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، واستدلنا على هذا من القرآن ومن السنة. فما الداعي إذن لتكلف التأويل أو الاعتذار لعبارات نقول إن صاحبها أخطأ وغفر الله له، إن أراد كذا وإن أراد كذا وإن أراد كذا، فكلا كلها خطأ والصواب هو هذا. يقول الأخ: هل الإخلاص كالإيمان يزيد وينقص، أم أن الإخلاص واحد لا يزيد ولا ينقص؟ ما رأيكم من خلال ما قلنا؟ نعم، قلنا إن الإيمان بكله يزيد وينقص، ولازم ذلك أن شعبه قد توجد كلها وقد يوجد بعضها، ولازم ذلك أيضا وفرع آخر عنه أن شعب الإيمان في ذاتها تزيد وتنقص، يعني الصلاة شعبة من الإيمان، أليس كذلك؟ الحياء شعبة من الإيمان، فالحياء يزيد وينقص وتفاوت أهله فيه، وكذلك الإخلاص، وكذلك اليقين، وكذلك الصبر، وكذلك التوكل، فكل هذه الأعمال تزيد وتنقص، وهذا معنى زيادة الإيمان ونقصانه، أنه يزيد بزيادة هذه الأعمال الظاهرة والباطنة، وينقص بنقصانها إذا ضعفت أو ارتكبت المعاصي التي تكدرها وتفسدها وتضعف إيمان صاحبها. يقول الأخ: هل لأهل السنة مرجئة؟ لأننا إذا قلنا ذلك قد ندخل كثيرا من غيرهم فيهم، فنقول معتزلة أهل السنة وهلم جرى. هذا شيء، وبعدين نكمل ذلك. طيب، نقول: هل لأهل السنة مرجئة؟ قلنا هذه العبارة قيلت لماذا؟ للتفريق. يعني عبارة مرجئة أهل السنة قيلت للتفريق بين نوعين من المرجئة: المرجئة الجهمية الغلاة، والمرجئة الحنفية الفقهاء، الذين على وجه كما بينا وليس مطلقا، على وجه وباعتبار معين يكون خلافهم لأهل السنة والجماعة لفظيا، ليس من قبل الوجود، لكن بوجه وباعتبار معين يكون خلافهم لأهل السنة والجماعة لعامتهم يعني لفظيا، فيقال إنهم مرجئة أهل السنة، يعني هم من أهل السنة لكن أخطأوا ووافقوا المرجئة في بعض قولهم، وليسوا المرجئة المحضة الخالصة. عرفتم يا أخوان؟ هذا المقصود. فتقول الأخ هل يقال معتزلة أهل السنة؟ نقول لو وجد من أهل السنة والجماعة من خلط أو أخذ شيئا من كلام المعتزلة وظن أنه موافق للحق وأطلق عليه هذا على سبيل التمييز بينه وبين أولئك، لا حرج ولا مشاحة للاصطلاح، يعني هذا على سبيل أن يقول ذمه ليس كذم المعتزلي المحض ولا يعامل معاملة المعتزلي المحض، والله تعالى قد أمرنا بالعدل في الأقوال والأعمال، وإذا قلتم فاعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لابد أن نقوم بالعدل والقسط، فلا نجعل من أخطأ في مسألة لم يتمحض للبدعة كمن هو رأس في البدعة داعية إليها، لا ليس كذلك. لكن هذا مجرد وصف كما قلنا، ولا يعني أن الأمر يعني قاعدة يجب أن تقر. لو قلنا إن فلانا من أهل السنة لكنه أخطأ في كذا وكذا، يعني يزول هذا الإشكال الذي قد ليس من قولنا إنهم مرجئة أهل السنة، ولكن كما قلت لكم يعني أنا بينت لكم أنهم على الحقيقة هم المرجئة الذين ورد فيهم الذم، الذم الذي ذمه السلف المرجئة يعنون من؟ الفقهاء الحنفية، نعم، لا الغلاة يسمونهم جهمية ويكفرونهم، عبد الله بن مبارك وشعبة ووكيع والإمام البخاري عندما كتب كتابه خلق أفعال العباد وغيره، أصلا الجهمية يكفرونهم جملة من العلماء، ويزيد بن هارون يكفرون الجهمية ويسمونهم جهمية، لكن نحن قلنا المرجئة الغلاة، يعني الجهمية يجمعون مع الإرجاء أمورا أخرى، لكن نحن عندما نتكلم فقط في باب الإيمان نسميهم إيش؟ مرجئة غلاة، لكن في جملتهم الجهمية يضمون إلى الإرجاء الغالي القول بنفي الصفات والقول بإيش؟ القدر بالجبر، إذن عندهم جبر ونفي الصفات وإرجاء بالإيمان، يقول لهم معرفة بهذه الصفات وغيرها استحقوا أن يسموا جهمية وأن يكفرهم جملة وطائفة من علماء السلف. لاحظتم كيف؟ إذن هؤلاء هم الغلاة. أما أولئك الذين يقال المرجئة ويذمهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والقاضي سليك بن عبد الله لما رد شهادتهم مثلا، وغيرهم من علماء السلف وتبراه كاثرة منهم، ووكيع أيضا والإمام أحمد في كتاب السنة أو في كتاب الإيمان وغير ذلك، يعني كتاب السنة لابنه عبد الله لكن أكثره عن أبيه ونحو ذلك. فالمقصود المرجئة الفقهاء. فإذا أنا قررت لكم وإن شاء الله ما نسيتم أن هؤلاء هم المذمومون أصلا، لكن عندما تقادمت الأعصار وتداخلت الآراء والبدع فأصبح الرجل يأخذ قسطا من السنة قد يكون كبيرا ويخلطه بشيء من البدع، لم تعد الأحكام يعني واضحة مطلقة متمحضة كما كانت من قبل، فحصل الخلل، يعني حتى وصل الخلط إلى حد أن يوجد بالحنابلة من ينكر الصفة ويؤولها وتوضع، وهم حنابلة، بل وجد من الحنابلة من هو مترصد، لهذا قالوا أشعري حنبلي رافضي، هذه إحدى العدد، يعني قيلت طبعا شاذ، هذا الطوفي تكلمنا عنه يوم مضى، الطوفي شاذ أن يكون أشعريا حنبليا رافضيا، لكن موجود، يوجد غرائب، ابن عقيل حنبلي وهو أقرب ما يكون معتزلا، ابن الجوزي تلميذه حنبلي معروف ومحدث له الكتب المعروفة المشهورة في الحديث وفي الرجال ومع ذلك فله الكتاب دفع شبهة التشبيه بيقف التنزيه. يعني هكذا اختلطت الأمة واختلط المنازل والمعايير، لكن العدل عند أهل السنة والجماعة هو مما أمر الله تعالى به، لا يفارقونه في أحكامهم على الأعيان أو على الأقوال، يعني على أفراد الناس أو على مقالاتهم وعقائدهم. يقول الأخ: وكذلك لقد ارتضى عقيدة الطحاوي كثير من علماء السلف مجملة، وإذا خالف في شيء يخرج في مخالفته أو يخرج بمخالفته تلك، ولكن إخراجه ليس كغيره. ما أدري كان قصد الأخ أن الواجب، يعني بما أن الإمام الطحاوي رحمه الله تلقى عقيدته جملة من العلماء بالقبول، فإنه يخرج يعني في مخالفته، يعني ولو تعبنا، يعني ولو تكلفنا لتخريج كلامه لا بأس بذلك، لأنه لا يعامل كغيره، ولكن إخراجه ليس كغيره، لعل الأخ يقصد هذا. فنقول لذلك نحن تعبنا بالحقيقة لنجد وجها، لكن لا يجوز أن نتكلف فيما هو خطأ، لأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وكفى المرء فضلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء فضلا أن تعد معايبه. فلا حرج أن يقال أخطأ في جملة أو في عبارة، ولم نحكم نحن على هذا الخطأ من عندنا، بل بمقارنة كلامه بالكتاب والسنة وقول من هو أعلم منه وأكثر قبولا عند الأمة منه. ولذلك نحن قلنا لو حاكمنا العبارة إلى مادر الإجماع، ليس فقط إلى أقوال الأئمة المعتبرين بل إلى الإجماع، فإن ذلك يكون دخول العبارة خطأ. يقول الأخ: كيف تكون آية النور في سورة النور التي توضح نور الله بأن هذا النور مثله كمثل الإيمان الذي في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا المثل ضرب الله تبارك وتعالى، ضربه مثلا لإيمان المؤمن، لنور الإيمان الذي يجعله في قلب المؤمن. فلا أجد حرجا، ما هو الإشكال عند الأخ لما قلنا هذا القول؟ وإن كان الإشكال من جهة أنا ننفي صفة النور عن الله عز وجل، لا، هذا شيء آخر. الله نور السماوات والأرض، وفي حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ فقال: نور أن أراه. ويقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله تعالى نور، ونثبت له صفة النور، وحجابه النور، وصفته النور شيء، وقوله ينير أو يضرب المثل بنوره الذي يجعله لعباده كما في آيات النور، وكما قال في آخرها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بهذا المثل الكفار هم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج إلى آخر، ظلمات بعضها أو كبعض، هؤلاء ليس لهم نور. أما المؤمن فإن مثل النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه كمثل هذا الذي ذكره الله عز وجل. أما صفة الله عز وجل، صفة الله فلا يشبهها شيء، ولذلك لا يصح أن تقول مثل نوره الذي وصفته كمشكاة فيها مصباح، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الأخ: ألا يستدل على التفاوت في الإيمان والتصديق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لوضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان هذه الأمة في كفة رجحت كفة أبي بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا أحد ما يستدل به الأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، وهذا يعني يؤيد ذلك، وما فيه يعني إشكال إن شاء الله. أي هذا الأخ نفس العبارة الذي صححها، يقول: ذكرتم أن العبارة وأهله في أصل صلاة غير صحيحة، ثم ذكرتم ثلاث عبارات وهي: الإيمان متفاوت وأهله متفاوت. ثانيا: أصل الإيمان واحد وأهله متفاوت. ثالثا: الإيمان يزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه. وذكرتم أن الأخيرة صحيحة، فهل العبارتان الأولى والثانية صحيحة أم لا؟ حتى ليست العبارات هكذا. شرائكم نعيدها مع بعض. هات نعيد العبارتين اللي نقوم بها كلام الشارح فقط، كلام الماثل. نقوم كلامه بغض النظر عن كونها خطا او صواب من جهه مخالفتها لعقيده اهل السنه. العباره الاولى ايوه ان يكون قال الايمان واحد واهله فيه سواء ماشي، او ان يقول واصل الايمان واحد واهله فيه سواء والتفاوت بينهم بالخشيه والتقى. فإذا لم يقل يعني أي منهما، أو أنه قال والإيمان واحد ثم قال وأهله في أصله، ما قال فيه وأهله في أصله سواء، فاضطربت العبارة. فالعبارة الصحيحة التي توافق العقيدة الصحيحة هي أن نقول إيش؟ الإيمان يزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه. أو الأولى الإيمان متفاوت الأخ، يعني الأولى بحسب كلام الأخ الإيمان متفاوت هي معنى يزيد وينقص، فإذا لا في اختلاف. وأهل متفاوتون فيه أي إيمانهم يزيد وينقص، فبعضهم أرفع وأكثر إيمانا من الآخر. يقول الأخ الكريم الآخر هل يلزم من قول من قال إن أعمال الجوارح ليست من أصل الإيمان أن يكون الإيمان شيئا واحدا لا تفاضل فيه وأنه لا يزيد ولا ينقص؟ هل يلزم من قوله ولا هي العكس؟ يعني هم أول ما قرروا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبناء عليه أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان. نعم، إذا لو وجدنا أحدا يقول إن أعمال الجوارح ليست من الإيمان فنستدل بها على أنه ممن يقول إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم، لكن لا نجعل الملزوم هو اللازم واللازم هو الملزوم، الأصل هو العكس. يقول الأخ إذا فسر قوله وأهله في أصله سواء أي أن الأصل الذي يؤمن به بالله وملائكته وكتبه ورسله هو واحد، هل يكون هذا صحيحا؟ نحن قلنا هذا تقدم موضوع الأركان. طيب، يقول الأخ فهمت من كلامكم أنه لا يمكن أن يقال إن هناك قدرا مشتركا بين المؤمنين، لأنه لما كانت ماهية الإيمان لا تقوم بنفسها بل هي كالعرض الذي يقوم بالجوهر، فلكل مؤمن ماهية مختلفة من غير بناء على التفاضل في الإيمان، وذلك يعني أنه لا يتجزأ، لكن معنى الزيادة والنقص في الإيمان أنه يتجزأ. الذي قلناه أن ليس هناك حقيقة أو ماهية مشتركة يشترك فيها سائر المؤمنين، ليس هناك حقيقة، يعني عيدها أكرامه، ليس هناك حقيقة أو ماهية مشتركة بالإيمان يشترك فيها جميع المؤمنين، ثم بعد ذلك ما زاد عنها نقول إنه داخل في الماهية أو خارج عن الماهية، لو كان داخل صار من الماهية، ليس هذا موجودا، لأن قلنا إن الماهيات أو الحقائق الكلية إنما توجد في الأذهان لا في الأعين. ففي الذهن يوجد شيء اسمه الإيمان مثلا، أو الإنسانية أو الحيوانية والناطقية أو عبد المرافقة، أي شيء يمكن في الذهن يتخيل، كلمة شجرة في الذهن توجد عامة مطلقة، لكن في الأعيان لا توجد. إذا تقول شجرة فيل ولا شجرة إيش أصغر شجرة مثلا يطلق عليه اسم شجرة، أو أكبر شجرة ممكن هذه ممكن هذه، في الأعيان لا يكون الشيء إلا معين مختلفا. الاشتراك إنما هو في الاسم وفي إيش؟ في الحقيقة أو التطور الذهني، التطور الذهني فقط. أما في الخارج في الأعيان في الأفراد فكل إنسان له إيمانه يختلف عن الآخر فيما يؤمن به، كما ذكرنا فإنما يؤمن به مختلف، إما بحسب البلاغ وإما بحسب الإجمال والتفصيل كذلك، أو بالنسبة لإيه؟ لاختلاف فيما يؤمن به أو لعمل العبد، فإن هذا الذي يعمل أكثر إيمانه أكثر، وهكذا فكل إنسان له إيمانه. فيقول الأخ فهل هذا يعني وذلك يعني أنه يتجزأ؟ لا، بل يتجزأ حتى لو تخيلته في الذهن حتى لو تطورت الإيمان في الذهن حقيقة ماهية معينة تتجزأ في الذهن. أما في الأعيان فإنها بطبيعة الحال متجزئة. وأما الذين يقولون إن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو واحد فهؤلاء هم المرجئة كما بينا الليلة واضح. ومن أيضا والخوارج المعتزلة، يعني كل من خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان فإنه يقول إنه واحد وليس فقط المرجئة. لكن المرجئة قالوا واحد خوفا من الخوارج. كيف؟ قالوا نقول إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الذي يترك الأعمال عندهم كامل الإيمان، يعني ما أخذ بالإيمان فلا يكون كافرا، فرارا من قول الخوارج إنه شيء واحد فإذا ارتكب العبد الكبيرة ذهب إيمانه كله. والقول العدل الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، فإذا ارتكب الكبيرة نقص إيمانه فليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة وليس كافرا كما تقول الخوارج. يقول الأخ إذا لم يكن الإيمان فيه قدر مشترك بين المؤمنين فما هو قدر الإيمان الذي يطالبه الله منا؟ وهل معنى هذا أن المطلوب من الإيمان من أبي بكر يختلف عنه بالمطلوب من عمر وهكذا؟ وهل هذا يتحدد بوفاة الإنسان لأن الإيمان لا يثبت على حد؟ وما هو قدر الإيمان الذي إذا أتى به العبد دخل الجنة؟ الله يفتح عليك. سؤال جيد يعني بالنسبة لي أن يقول طيب إذا كان ليس قدر واحد قدر يشترك بين المؤمنين فما هو قدر الإيمان الذي يطلبه الله منا؟ ما دمنا قلنا إنه بحسب البلاغ فالواجب عليك من الإيمان هو بحسب ما بلغك، يعني الواجب على العالم أن يؤمن بما تعلم على سبيل التفصيل، كل ما تعلمه من الأدلة التفصيلية كل ما علمه من القرآن ومن السنة تفصيلا يجب عليه أن يؤمن به تفصيلا. والواجب على العامي الذي لم يبلغه من الدين إلا جملة أو أمر مجمل أن يؤمن بهذا المجمل، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجب على كل أحد من الإيمان هو بقدر ما بلغه. ولذلك تذكرون أن بينا هذا فقلنا مثلا لا يجب على الإنسان الذي لم يتزوج أن يعرف من أحكام الزواج النكاح والطلاق مثلا أو الإيلاء أو الرجعة أو كذا، لا يجب عليه مثل ما يجب على من تزوج. لا يجب على الإنسان الذي لا يستطيع الحج لا مقدرة له عليه أن يتعلم من أحكام الحج، لا يجب على الإنسان قد عزم النية على الحج وعقد ذلك وهو مستطيع له، هذا يجب عليه من تفصيل الإيمان ما لا يجب على الآخر. ولذلك مثلا قلنا يجب على الإنسان من هذه الأمة أن يؤمن بالرسل جميعا بخلاف المؤمن من قوم نوح عليه السلام، فإنه لا يجب عليه أن يؤمن بإبراهيم وموسى وعيسى الذين لم يبعثوا بعد. وهكذا كل إنسان بحسب ما يبلغه وبحسب ما قد شرع ونزل بحقه. الصحابة أنفسهم يجب عليه في أول الإيمان أمورا ثم زاد الدين فيما بعد ثم نسخت بعض الأحكام، يجب عليه في آخر الأمر غير ما كان واجبا عليهم في أوله. وهكذا يقول وهل معنى هذا أن المطلوب من الإيمان من أبي بكر يختلف عنه المطلوب من عمر؟ لا تضرب مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني نعم لو بلغ شيئا لو بلغ على بكر رضي الله تعالى عنه حديثا حكما ولم يبلغ عمر ألا يجب عليه؟ نعم مطلوب منه غير ما طلب من عمر. لكن لا لماذا تضرب مثل من هو متقاربان؟ قل هل يجب على أبي بكر مثل ما يجب على الناس في بادية حديث العهد بالإسلام؟ نقول لا طبعا. أو هل يجب على العالم لا يجب على العامي؟ هذا نقول لا، تختلف الحال فيهما. وهذا يتحدد بوفاة الإنسان طبعا واضح أنه ما أصاب في مشكلة قد عرفنا هذا، يعني لو علم شيئا ولو قبل وفاته فإنه يؤمن به. يقول وما هو قدر الإيمان الذي إذا أتى به العبد دخل الجنة؟ أيوة هنا أرجو أن لا أنصرف بينكم إلى المعاني الفلسفية المعقدة، يعني إيش قدر الإيمان؟ كم الماهية؟ لا، ما الذي يدخل به الإنسان الجنة؟ أيوة. طيب هذا نعم، يعني هذا في آية في الإيمان الباطن كما ذكر الأخ، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب وفي الأعمال؟ أيوة أيضا. إذا هذا يعني الأركان الباطنة على الجملة والأركان الظاهرة جملة. فإذا كان قصده أن ينجو من النار فيجب عليه أن يكون أحد صنفين، يجب أن يكون أحد إيش صنفين، من هما؟ من؟ الله يستعرف. أيوة، إما أن يكون من السابقين أو أن يكون من أصحاب الله، هذا هو سبيل النجاة عند الله تبارك وتعالى. أقل شيء تكون من أصحاب اليمين، أي من كما في آية أيوة من المقتصدين. أحسن. فإذا أقل شيء تكون مقتصد، إما أن تكون سابقا بالخيرات أو تكون مقتصدا، يعني مثل الأعرابي قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، يعني فإذا أدى الإنسان المفروضات وترك الملهيات الكبائر المحرمات فهو إذا من المقتصدين، ولا شك أن المسارعة والمسابقة أن يكون من السابقين بالخيرات أفضل، هذا لا يختلف فيه أحد. وأما إن كان المطلوب كما يبين الشيطان لبعض الناس أو كما يعني يحلل البعض أنه فقط يعني أن يخرج أو يريد أن يعرف ما الذي يخرجه من أو يمنعه من الخلود في النار، أما هذه نجاة، نجاة من إيش؟ نجاة من الخلود، لكن العاقل يرمي نفسه في النار ويقول أرجو أن لا أخلد فيها، لا يفعل هذا. لكن النجاة تكون بتحقيق إيش؟ التوحيد، بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى والإتيان بالأعمال التي جعل الشرع تركها كفرا، لأن الآن تحتاج إلى الحد الأدنى، ومنها وأشهرها وأدناها الصلاة التي أجمع السلف على أن تاركها كافر، ثم اختلف فيما بعد ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، ألم يقل أخبرني عن الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أليس كذلك؟ هذا يسأل عنه؟ أي هذا هو. نعم نعم، يعني يقول الأخ إذا بالإيمان بداية وله زيادة؟ نعم، وهذا هو الواقع. لكن هل بداية أبي بكر كبداية غيره من العرب؟ هذا هو. نعم، الإيمان له بداية لا شك، وله منتهى وله زيادة. أول ما يدخل به الإنسان في الإيمان خير أن نجعل ما ينجو به العبد، يعني أهله في بدايته سواء؟ لا. يقول الأخ إذا لا تكون عبارة الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، تصير وأهله في بدايته في مبدئه سواء؟ يقول لا لا. الآن أنت في واقعك المشاهد الآن، أنا طولنا الليلة ما جاء أحد، ما أدري ليش، لعله إن شاء الله، وكل أسبوع الحمد لله وأكثر أسابيع هي لنا في الشهر إسلامه، هذا بداية إسلامه، أشهد أن لا إله إلا الله. بعضهم يبدأها بيقين وإخلاص وصدق وتوجه، وما قالها إلا بعد يعني أتعب نفسه للبحث عن الحق كإيمان، كما ذكر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، تعب وبذل جهد مثلا، هذا مثال. والبعض قالها صادق إن شاء الله، لكن بنوع من الإرغام للنفس، وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، قال أجدني كارها، أكره ما أجده، قال أسلم ولو كارها، يعني أرغم نفسك وأسلم. فهل يا أخي الكريم هل هذا الذي أرغم نفسه ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، هل هو مثل الذي جاء كما قلنا سلمان رضي الله تعالى عنه جاء يبحث عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين ويتعبد عند هذا وعند هذا وعند هذا حتى ابتدأ، لا، إذا البداية غير البداية والنهاية غير النهاية، وأهله فيه متفاضلون متفاوتون. يقول الأخ: هل تستطيع أن تقول إن الإيمان يزيد وينقص فيما زاد عن الأركان والواجبات، بمعنى أنه يزيد في النوافل والمستحبات والأركان؟ يا أخي الكريم، لماذا؟ بمعنى أن يقول الأخ بمعنى أن الجميع يؤمنون بالصلاة ووجوبها لكن يختلفون في أدائها. نفس الكلام، بقدر إيمانهم بوجوبها يكون أداؤها. الإيمان بالوجوب مختلف يا أخي الكريم، بارك الله فيك. الإيمان بوجوبها مختلف. يجيك واحد تقول له تعال صلي، يقول نعم جزاك الله خيرا، ذكرتني أن أذنك أنا ما كنت أدري، ويشكرك أنك نبهت للصلاة، هذا هو من وجوبها. غير ذاك اللي تقول تعال صل، يقول طيب شوية شوية، قامت الصلاة تعال طيب شوية وكذا. يا أخي أنت ما تؤمن بوجوب الصلاة؟ يقول ألا ترى أنا مؤمن بوجوبها. ما نكذبه، مؤمن، لكن هل إيمانه مثل إيمان ذاك الذي لا؟ الإيمان بالوجوب نفسه متفاوت، وهذه كلها كما ترون تدل على أن الإيمان ظاهره وباطنه متلازمان لا يتجزأان لا ينفصلان. فبقدر الإيمان القلبي يكون عمل الجوارح والامتثال بالجوارح. يقول الأخ: أو هل نبني فهم الإيمان بفهم معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حيث تفاوت أهل الإيمان بإيمانهم بهذه الضع وسبعون شعبة وبالعمل فيها نعم الإيضاح؟ من وجهين يا أخي الكريم. كيف من وجهين؟ أولا، أن الناس منهم من يأتي في هذه الضع والسبعين كلها، ومنهم من يأتي بجملة كبيرة منها، منهم من يأتي بنصفها، فإذا يكون التفاوت في الأعداد. والوجه الثاني، التفاوت في ايش؟ ايوه، في الكيفيه. احسن، في الكيفيه نفسها. يعني واحد عنده شعبه الحياه لكنها شعبه عظيمه زائده كبيره، واخر الحياه عنده اقل منه، فهذا عنده 40 شعبه وهذا عنده مثلا 40، لكن 40 ايضا هذه كلها او واحد منها او بعضها اقوى مما عند الاخر. إذن يختلفون في العدد، ويختلفون أيضا في إيش؟ في الكيفية، كمية وكيفية. وهذا أيضا يؤكد أن، يعني لاحظوا يا أخوان، مذهب أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يتناقض ولا يضطرب في أي مسألة. جب أي حديث، جب أي آية، جب أي تخريج عقلي، كما ذكر الأخ الكريم بارك الله فيه والأخوان، أي شيء عقلي منطقي سليم تجد أنه يمشي مع كلام أهل السنة والجماعة ولا يتعارض. لكن لو أخذنا مذهب الخوارج اضطررنا أن نرد نصوصا كثيرة، والعياذ بالله. أخذنا الكلام المرجع لا بد أيضا أن نرد نصوصا كثيرة، لكن باعتقادنا واتباعنا لما عليها السنة والجماعة نؤمن بجملة النصوص من غير تعارض واضطراب، ولله الحمد. ما نبغى نفتح المجال بعدين، ها لعل الأخ ما كنت معنا قبل هذا، كنت معنا قبل الصلاة، طيب، وكنت معنا لما شغل الظهر من قبل، لابد أن أحدهما قد ذاك. يقول الأخ: لماذا لا يكون وأهله في أصله، يعني في جنس الإيمان؟ معنا قلت لكم يا أخوان، الخطأ خطأ ولا يتكلف له. الإمام الصحابي ما قال وأهله في جنسه سواء، قال في أصله، فجعل جنس الإيمان أصلا وفرعا، فقال أهله في أصله، فالجنس يشمل الأصل ويشمل الفرع، هذا أول شيء. الأمر الآخر، كيف يصح أن يقول أهله في جنسه سواء، بمعنى أنه أن الجنس مشترك بين الجميع ولكن يتفاوتون في إيش؟ فيما زاد عن الجنس. إيش معنى هذا العبارة؟ ما هو الشيء الذي يزيد عن الجنس الإيمان؟ إذن هي في الحقيقة كلمة مرادفة للناهية، يعني أن ناهيته واحدة أصبحت هي الماهية. وقد بينا بطلان من يقول إن الإيمان ماهية واحدة مشتركة خارج عارض الأذهان. أما في الذهن نعم. طيب يقول الأخ: سبق أن قررتم من الخلاف بيننا وبين مرجعة الفقهاء خلاف حقيقي في الدنيا والآخرة، والسؤال هنا أن من الأدلة على الخلاف الحقيقي في الآخرة وترك الصلاة، لكن نجد أن من علمائهم من يقول ليس هذا دليلا، بدليل أن قياه السنة مختلفون في حكم ترك الصلاة. أهل السنة مختلفون في حكم تارك الصلاة، هذا واقع. هل هذا يؤثر على حقيقة الخلاف بين المرجئة؟ لا. لماذا؟ لأننا نقابل ونناظر بين ما أجمع عليه السلف وبين ما قاله المرجئة. أما المتأخرون من أهل السنة أو من المرجئة فكما ذكرنا يحصل نوع من الخلط والتمازج. أيوجد من المرجئة من يقرب كثيرا من أهل السنة المرجع الفقهاء، ويوجد من أهل السنة من يقول بعض أقوال المرجئة. فالذي يتأمل مسألة تارك الصلاة يجد أن القول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، ونعني به الترك المستديم الكلي، الذي يقول ذلك هو متأثر بكلام أهل الإرجاء، بعقيدة أهل الإرجاء. وشيخ الإسلام رحمه الله الإيمان الأوسط قرر ذلك، لأنهم قالوا يمكن أن توجد الإرادة الجازمة مع ترك العمل، قالوا هذا محال لولا أن شبهة الإرجاء دخلت عليهم. كيف يكون الإنسان مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وفرضها عليه، والإيمان هو إرادة جازمة وليس مجرد معرفة؟ لاحظوا، الإيمان ليس مجرد معرفة إنما إرادة، ويريد الصلاة إرادة جازمة ومع ذلك لا يصلي. ولنأخذ الصورة المثلى التي لا خلاف فيها، لا ينبغي ولا يصح عقلا يخالف فيها. رجل قيل له إما السيف وإما الصلاة، لاحظت كيف أخبرت وأنت في هذا الأمر معروف لأهل المنكر أنه لا يصلي، نصحته قررت عليه أبى، أحلته إلى المحكمة وهذا الواجب، الواجب صاروا ترك الصلاة ما هو من القضايا الصغيرة. في بعض الأنظمة ترك الصلاة من الأمور الصغيرة، هذا معقول هذا الكلام؟ ترك الصلاة أكبر شيء بعد ترك التوحيد، ما هو من الأمور الصغيرة. فالواجب أن الهيئات هذه بالمناسبة تعامل تارك الصلاة على أنه ترك أكبر شيء بعد التوحيد، فإذا يحال للمحكمة الشرعية. المهم أحيل للمحكمة، فالقاضي أعطاه من ثلاثة أيام وأنذر وبين الآيات، قال أبدا السيف ولا الصلاة. طيب هذا يقتل إيش؟ حدا ولا كفرا؟ هذا نعم، أنتم إن شاء الله كلكم الحمد لله عقلاء، يجب أن كل عاقل يقول يقتل كفرا، لكن يوجد من الفقهاء من قال يقتل حدا. ليش؟ طبعا ما نقول لهم عقلاء لكن لهم شبهة، قالوا أن الإيمان هو التصديق والإقرار، فقد يكون مقر بوجوبها، يعني ما جحد وجوبها، مقر بالوجوب ومع ذلك أدى وامتنع عليه عن العمل، فيكون مؤمن لما عنده من الإقرار، ويكون يعني الحد يقيم عليه لأنه ترك العمل. نقول يا سبحان الله، أي إقرار هذا الذي يفضل صاحبه الموت الذي يفر منه الناس؟ هو بس اليهود، كل الناس يفر من الموت، ها؟ يفضل أن يلقى هذا ويذوق طعم الموت على أن لا يصلي. سبحان الله، أي محبة لله في قلبه، أي محبة لطاعة الله في قلبه، أي محبة للصلاة في قلبه، هذا في الحقيقة إن كان لديه إقرار وسميته إقرار فالموجود لديه مجرد معرفة، يعني يعلم أن الله شرع الصلاة. المعرفة العلم مجرد ليس شيئا في الإيمان، لأن الله تعالى أخبرنا عن أهل الكتاب فقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه صادق. وتعرفون قصة الحبرين الذي قال أحدهما الآخر تعال نذهب إلى هذا النبي، هم قاعدين لهم جيد، تعال نذهب إلى هذا النبي، ما عندهم شك من النبي، وفيما بينهم يتحدثون عنه وعن نبوته، يعلمون ذلك وأخبروا عن مبعثه ومقدمه وآياته. والله تعالى قال عن من هو أيضا أشد كفرا، عن فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، اتقنتها، يعلمون انها الحق ولكن جحدوا وانكروا. اذا مجرد معرفه، مجرد علم ان هذا حق لا ينفع. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت، يعني انت يا فرعون تعلم، وحقا والله ما من نبي الا وقومه يعلمون انه على الحق. ابدا. لكن هل ينفعهم هذا العلم؟ هل المعرفه؟ شيء اخر يقول، اذا قال الرجل انا اعلم ان هذا نبي ولكنني ساقاتله واحاربه وانابذه واعصيه، وقال الاخر انا لا ادري اهو نبي ام غير نبي فلا اؤمن به، ايهما اشد كفرا؟ احسنت، هذا هو، هذا اشد، هذا معاند ومحاج لله ولدينه. فايش معنى واحد يقول انا اعلم ان الله فرض الصلاه لكن لا يمكن اصلي ولا ركعه؟ هذا معاند ومحاند، وهذا كفره من جنس كفر من؟ ابليس. ايوه احسنت، اشد انواع الكفر في العالم كفر ابليس، لانه يعلم ان الله اوجبه عليه. لماذا؟ لان الله خاطبه، يعلم ان الله اوجب عليه، ما جحد الوجوب، ما قال انا ما تجب علي السجده، لا، يعلم ان انها واجب لكنه ابى واستكبر. فكفر الاباء وكفر الاستكبار اشد من كفر الجحود او ترك الاقرار، لانه قد جانب الاقرار قد يدخله انه ما بلغه، ما اتضحت له يعني الصوره واضحه، لكن اما يقول لك بلغني واعلم وايقن به لكنني ارد، ليش ترد؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا يرد امر الله جمله. اذا هذا يبين يا اخوان خطا من يقول بان تارك الصلاه من المؤمنين، اي ونعني من تركها تركا مستديما مطلقا، ولا يريدون لي شبهات لا لا لا تقوم امام الحق وامام البحث العلمي الصحيح. لان حديث عباده رضي الله تعالى عنه، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان، من لم يحافظ عليهن غير من لم يؤديهن. لاحظ في ناس يصلي لكن ما يحافظ عليها، صلي العصر لما تغرب الشمس، او حتى لو صلاها في وقتها انت نفسها تتحسس، يقول انا ما حافظ عليها، لا في اثنائها او في وقتها، ما حافظ على شروطها، ما حافظ على اركانها، ما حافظ على طهارتها. المحافظه امر زائد على ايش؟ الفعل. وترك المحافظه غير ترك الاصل، ترك الاداء. هذا شيء. الشيء الثاني انه اذا كان الشافعون الذين يشفعون كما جاء في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة، حديث الجهنميين الطويل، بما يعرفون؟ أيوة، يعرفون المشفوع لهم بأثار السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم فالنار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا أثر السجود. إذا من لم يصلي ليس له أثر. لا يعرف لماذا؟ فإن قيل فإن الله تعالى يخرج الأقوام من لم يعملوا خيرا قط، قلنا وهذا طبعا لا نطيل فيه لأن الموضوع الآن مو موضوع ترك الصلاة، قلنا الجواب لا يشكل أحد أمرين، إما أنه لم يعملوا خيرا قط لأنهم لهم وضع خاص في حالات مستثناة، حالات خاصة، ودائما الدليل الخاص لا يعارض الأدلة العامة. ما نقول ما دام الله يخرج من لم يعمل خيرا قط، اذا نلغي حديث من تركها فقد كفر، نلغي حديث العهد الذي بين بينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، نلغي الايات، حتى الايات فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، وعلى ذلك انهم ان لم يفعلوا ذلك لا اخوه لهم في الدين الى اخره، لا يمكن. لكن هذا الحديث له حاله خاصه، النجاه من النار لها الحديث الذي يستدل به البعض على ان تارك الصلاه ليس بكافر، وهذا ما في دليل على ذلك. هو قول حديث حذيفة يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا نسك إلا أن الرجل الكبير أو المرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صيرة بن أشيم التابعي لحذيفة رضي الله تعالى عنه وما تغني عنهم لا إله إلا الله. شوف التابعين مقرر لديهم التابعون ومقرر لدى تلاميذ حذيفة رضي الله تعالى عنه، معلوم عندهم أن لا إله إلا الله ما تغني شيء إذا لم يكن هناك لا صلاة ولا صيام. فلهذا تعجب، ولو كان وكان هذا معلوم عندهم أن تارك الصلاة مثلا ما يكفر، ما لي داعي للتعجب، قالوا ما تغني عنهم ما تنفعهم. قال حذيفة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار.